قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود، وصيغته فعل. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منهم ندب، على أن المراد منهم ندب الندبة على أن المراد منهم ندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. قال المصنف رحمه الله: فصل. الأمر استدعاء الفعل بالقول بيجي جلال ولا هم جاي؟ على سبيل الوجود صيغته افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة طيب عشان نحتاج زيادة البلوغ يقول تقول يسجل عشان ما ننسى. نعم. نعم. نعم أعطونا الزاد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في زلزلة ركعات وأربع سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. تمام. رواه البيهقي والشافعي عن علي رضي الله عنه قال مثله دون آخره. تمام. قوله الثاني من الاستدعاء الثاني بقوله من دون من هو دون على سبيل الوجوب صيغته افعل هو عند الاطلاق واختبع قرينه من الندب نحن من الندب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الوديعة اذا تلف من بين يديه ولم يتعد لم يضمن ويلزمه حفظها لحفظ مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمنه وبمثله أو أحرز فلا. تمام. نعم. رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. تمام. أعطونا الزاد يلا عشان نبدأ بعد شوي. نعم أعطونا الزاد. إذا تلفت بين ماله ولم يتعدى لم يضمن ويلزمه حفظها بمثلها فإن عينه صاحبها وأحرزها بدونها ضمن. تمام. ومثلها أحرز فلا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الوديعة. وإذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى لم يضمن ويلزمه حفظها في حفظ مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدون ضمن وبمثله أو دونه فلا. نعم. نعم أعطونا الزاد. باب الودية إذا تلفت من بين ماله ولم يتأدى لم يدمن ويلزمه هجزها في جرز مثلها فإن أينه صاحبها أحرزها بدونه دمن وبمثله أو أحرز فلا. نعم نعم. باب الوديعة وإن تلفت من بين ماله ولم يتعد لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وإن أحرز وبمثله أو أحرز فلا. تمام نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة قال رحمه الله باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله قال رحمه الله باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى لم يضمن ويلزم حفظها بحرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. تمام. رحمه الله باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله لم يضمن فيلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأخذها بدونه لم يضمن أو وبمثله أو أحرز فلا. نعم. باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى لم يضمن فيلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأخذها بدونه لم يضمن وبمثله أو أحرز فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة فإن تجريت أين عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن ومثله أو أحرزها فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب الوديعة إذا تلفت من بين مالي ولم يتعد لم يضمن ويلزم حفظه حفظ مثلها فإن عين صاحبه أحرز بدونه ضمن ومثله أحرز فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة فإن تلفت من بين ماله ولم يتعد لم يضمن وعليه حفظها في مثل حفظها فإن ويلزمه وأحرزها بدونه ضمن وبمثله وإن وبمثله أو أحرز فلا. تمام. ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرز بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. تمام. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة فإن قال باب الوديعة فإن أتلفها من بيت إذا تلفت أحسن الله إليكم. فقال رحمه الله تعالى باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله في حرزه ولم يتعد لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإذا عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثلها أحرز أو لا أو فلا. تمام. نعم. نبدأ يا شيخ ولا شوية نعم أعطونا الزاد عشان نبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى لم يضمن

طفي لان جيت اشرب ظهري بين عندهم اللي نشرب يسار حسبوني اشرب يسار في هذه الغرفه واثار الى تحت الغرفه وفي سباع فانا وضعته في غرفه ما في سباع صحيح تمام. طيب روزي اعطيني مثال على عبد الله روزي على تعدي تعديت صحيح. طيب يا محمد ابراهيم نعم شيخنا اعطني تفريط نعم سبحان الله لك. لو شخص اعطاني قلم وحفظت في غير المكتب وين حفظته وين يعني حفظته حطيته في دولاب حديدي وغلقت عليه كذا ها وضعته في مكان مختلف ايوه حدد المكان وشو عشان نشوف مكتب مثلا مكان مخصص للأقلام انت عطني تفريط. طيب يا عثمان خميس طيب عمر سوري طيب ابراهيم عبد اللطيف روزي ايام الدين شيخ مثلا واحد خرج من السيارة وخرج سرير فاتح طيب تمام. طيب يا أسامة إبراهيم شفيق عطني مثال على وديعة ما في لا تعدي ولا تفريط ها ها وضعتها بس ما نسمع صوتك قرب شوي الصوت لو إيش لا لا لا لا لا لا تعطينا مثال مكرر اعطونا شيء جديد عشان اعطاني سياره ودخلت في الخط مواقف السيارات اغلقت الجدار تمام ما تضمن صحيح. طيب الاسئله يقول يقول هل احكام العاريه عند ضمان نفسها مثل الوديعه بس الحكم يختلف هذيك تستخدم هذه تستخدمها يقول إذا أودع أحد مالا فالوضع يقول إذا أودع أحد مالا فالوضعها في البنك يعد حرزا إيه نعم. يقول هل يمكن أن تجتمع صورة فيها تعدي وتفريط يلا نسألكم هالسؤال نعم يا شيخ علي هل يجتمع فيها تعدي وتفريط استغفر الله توب عليك يلا أعطنا مثال أودع شخص كرسي لدى شخص آخر فوضعه بدلا أن يضعه في غرفة المجلس وضعه في الحديقة في الحديقة وفي الحديقة هنالك مكان للشواء وهو فرط إن لم يضعه في مكان الواجب وضعه فيه وتعدى بأنه وضعه جنب مكان ممكن أن يتلف فيه اي نعم ومثل بعطيكم مثال لو شخص عنده أودعك غنم جيت فتحت الباب وارسلتها توجهتها على الذئاب او شخص اعطاك مال تحفظها وفتحت السياره وقلت للناس والله ترى هناك سياره فيها قروش لا تعدي وتفريط تجتمع نعم ناخذ البلوغ ويعني وإذا رأيت بعض العلماء مثلا يقول بغير تعد يعني معناه أو تفريط الحكم واحد نعم نعم نقرأ شيء طيب نسألكم عن الزاد من وين الشيخ من وين الشيخ الزاد إلى ها شو ما تجي إيه كسك خذ كل ثمن هو معنا خذ كل ثمن طيب يا شيخ عمران أعطني مثال تصرف فيه المشتري بأمر يسقط الشفعة. ها. إذا أحسن الله إليكم شيخنا إذا طلب أخذ البعض. نعم غريبة ما رجعت الشيخ عمران اليوم. طيب الشيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ تصرف به فيه بهبة إلى غيره. أعطني مثال. نعم. مثلا شخص اشترى من عمي اشترى حصته من الارض ثم وهبها لاخيه فهنا تسقط شفعتي انا على هذه الحصه لان الاسترالي تصرف فيها في

وليس بطويل. الله يقول قد يسرنا القرآن للذكر، وأصل العلم هو القرآن، فهم يسر والمسائل الصعبة تسهل وتبسط. وهو أحد أمرين عندك، إما أن تكون عالم وتنفع الناس وتستمتع بالعبادة، أو تكون جاهل ولا يستفاد منك، فأنت اختار أحد الطريقين. واختر في الآخرة أن الله عز وجل يختارك من بين الخلائق، يقول تقول أشهد بين الله واحد، ولا تجلس ما تشهد مع غيرك. الله يصطفيك ويجعلك مع الملائكة تشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. منزل عظيم ما يفرط الإنسان فيها. والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حفظ القرآن كم يأخذ وما هي ثمرة تستفيدها؟ شيء عظيم. كم تقرأ من آية وتأم الناس وتستنبط منه وتستشهد به، تستطيع أن تلقي في خطب وكلمات ويصح لسانك وفتح ذهنك، وتعرف قصص وأنبياء وأسماءهم وأحوالهم وحكمهم ما لا يعرف الذي لا يحفظ. ذلك الله يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي كما مثل في الظلمات ليس بخارج. ما الله يقول لذلك الله قال قل هل يسوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ ما جاوب فمات الجواب. يعني قدر ما شئت، تقول ما يستوي بعيدين، في فرق، هذا جاهل هذا عالم، قل ما شئت. الإنسان لا لذلك الله عز وجل عليم محب العلماء. فأنت سلكت أحسن أحسن أحسن طريق في حياتك اخترته. وانظر إلى زملائك مثلا بعد العشاء في الدرس، ماذا تصنع أنت وماذا يصنعون؟ ولا شيء. هذا يقول عندي كفر من السالف، يقول عندي إمالة شديدة في القراءة وحاولت ماليا فيها ولا فائدة، خاصة لمالة في الألف منذ سنة وأنا أدرس القاعدة في الحرم وتهجأ. المهم يقول كيف تخلص من الإمالات؟ الإمالات تدرب عليه، تقول كذا با فتحة با تا فتحة تا بنفس الألفاظ هذه عشان تعطيك المخرج الصحيح. كرر الإنسان 100 مرة 200 حتى يزول إن شاء الله. تمام، نأخذ البلوغ. ترى اللي ما سمع بعد. ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أحبت في قط إلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي، وقال اللهم اجعل رحمة ربي ولدي على أعدائي والطبراني. نعم. وعنه رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 جزات، وقال هكذا صلاة الآيات. قول الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والدارقطني. نعم. وطبراني. وتعالى وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات. قال كذا صلى رواه الشافعي رواه الطبراني وذكر الشافعي رضي الله عنه دون آخره. أحسن الله عليك. قال في الله تعالى بس نعم بس بس نعم بس نعم خلاص بس إلى هنا. وقف هذا من هذا؟ نعم هذا جالس يراجع. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما هب في روح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها غدا ولا تجعل عذابا. رواه الشافعي والطبراني. نعم. بس لا هنا بس بس لا هنا. نعم بس كل واحد حديث بس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هب ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل سبحانه وتعالى وعلى سبيله وقال هكذا وذكر الشافعي رضي الله عنه مثل له دون عكس. تمام. أنا بس بقول أنا ما حد ما حد فينا ما حد فينا.

هو الإشكال، أو فعل مخصوص في الصلاة هو الإشكال. يعني بناء عليه بسألك يا عبد الغفور، بسرعة يا عبد الغفور. طيب يا بناء عليه يا محمد عبود، هل نقنت عشان كورونا بناء على التفصيل اللي ذكرنا لكم في الصلاة؟ لا، لكن التوبة. أيه، لو قال شخص إيش ما نقنت، هذا وباء وكذا، يقول ما ورد عليه السلام إلا في الحروب، ما ورد في ذلك مثلا طاعون عمواس عمر ما دعا ما قنت في الصلاة لإصابة المسلمين وهلكوا. دل على الكسوف لها صلاتها، ما ندخل فيها الزلازل ولا البراكين ولا هذا. وكذلك الوباء مثلا أو الخوف أو رياح، ما نقضت في الفجر ولا المغرب يقول يا رب أخر عن الكورونا. لكن ممكن كل واحد يدعو في السجود وبينه وبين الله يتوب وهكذا، لكن فعل عبادة في كذا هذا هو اللي يحتاج دليل. واضح لكم؟ نقول إذا كان الحنابلة لا يقولون بالصلاة في الآيات، فمعنى قول صاحب الزاد أو كانت آية غير زلزلة لم يصلوا. طيب شو الإشكال؟ ماني عارف، صاحب الحجاوي خالف المذهب في المسألة هذه، والحجاوي خالف المذهب في عدة مسائل. ذلك هو في المقدمة قال وهو الراجح في مذهب أحد، يعني هو الراجح فيما عنده، كما بعد هذا مختصر من مقنع الوحدة على قول واحد وراجح في مذهب أحمد، ربما زدت في مسائل نادرة الوقوع. نعم. طيب أعطونا شو اسمه الورقات. في أسئلة شو؟ أعطونا الورقات. نعم. والأمر استدعاء الفعل بالقول المرفوع دون وعد وسبيل وجوب، والصيغة هي الحل وهي عند الإطلاق تجرد عن القرينة يحمل الوجوب. طيب بس نعم، شوف هي عند الإطلاق دل على الوجوب، لو نوقف عليها كذا أحسن، بس الأول عشان ما نطول كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الطلب ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم والأمر استدعاء القول بالطلب على سبيل الوجوب وصيغته افعل. تمام. القسم والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. نعم. تمام. رحمه الله تعالى: فصل. والأمر استدعاء الفعل بالقول من مدون دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. نعم. فصل. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأمر هو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب صيغته افعل. والأمر استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. على سبيل الوجوب وصيغته افعل. والأمر استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. قال المصنف رحمه الله: أصلا العام استدعاء الفعل بقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته يفعل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الأمر. أحكام الشريعة أمر ونهي، وهذا ما يحاسب عليه العبد، وهناك الإباحة إن شاء فعلها المرء أو لم يفعلها. وعرف المصنف رحمه الله الأمر بأربعة قيود، عرفه وجعل فيه أربعة قيود. وعرف المصنف رحمه الله الأمر وقيده بثلاث قيود. القيد الأول قال: استدعاء أي طلب الفعل بالقول، يعني تأمر شخص بالقول وليس بالفعل، فتقول له مثلا اشرب، هذا طلب فعل بالقول. ولو أخذت الكأس وشربته هذا فعل لفعل، يعني هذا فعل منك وليس قول بالشرب. والقيد الثاني قال: ممن هو دونه، يعني تأمر ممن هو دونك، مثل الأب يأمر الابن، ولو كان ممن هو مساو لك كأنت مع أخيك هذا يسمى التماس. ومن الأدنى إلى الأعلى، مثل العبد يدعو الرب سبحانه وتعالى يسمى هذا دعاء. والقيد الثالث قال: على سبيل الوجوب، ليخرج الندب. ولما بين رحمه الله أنك تطلب من غيرك فعلا، وهذا وطلبك منه له بالقول، بين رحمه الله ما هي صيغة القول حتى يكون هذا الكلام أمرا، فقال: وصيغته افعل، مثل اشرب، هذا أمر. وقد يكون مصدر يدل عليه، مثل ضربا يا زيد، أي مثل ضربا، أي اضرب زيدا ضربا. وقد يكون بصيغة الأمر، مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد يكون بمعنى فرض، مثل يا الذين آمنوا كتب فرض. وقد يكون صيغة تهديد يتضمن الأمر، مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فدل على الأمر للحفاظ على أموال الأيتام. وهكذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا عبد الله روزي، يا فيصل، طيب إبراهيم عبد اللطيف، طيب عبد الله علي، أعطني مثال على الأمر من القرآن. قال الله عز وجل: وأقيم الصلاة. طيب وأقيم الصلاة. الصلاة واجب. نعم. طيب صهيب عز الدين. قوله تعالى: واتقوا الله. نعم يا أيام الدين. نعم شيخ، قوله تعالى: طيب يا عم، طيب يا عمار أغلو. قوله تعالى: واصبر لحكم ربي. واصبر لحكم. إي نعم. تمام. بكرة إن شاء الله يكمل الدرس عشان تجيبون أمثلة غيرها. نعم، تقرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم: وفقكم الله في أسهل طريقة لطلب العلم، أو أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، الإخلاص. أولا، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمره أن يبين للناس أن عبادته لله قائمة على الإخلاص. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثانيا، أخلص النية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشد العابدين أمره الله عز وجل بالإخلاص، فواجب علينا أن نحقق، فدل ذلك على أهمية الإخلاص، وجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونخلص لله في كل أعمالنا. نعم. ثانيا، أخلص النية لله في طلب العلم بأن تنوي رفع الجهل عن نفسك وتحقيق رضا الله بالقيام بهذه العبادة الجليلة والسير على خطى الأنبياء في تبليغ العلم للناس. أيوه، يعني ما تريد لا مال ولا جاه ولا غيرهما، وإنما تنوي رفع الجهل عن نفسك، يعني تعرف كيف تصلي تعرف كيف تحج، تعرف كيف تدعو بأسماء الله وصفاته، ما هي الأسماء وما سوى تدعو بها، ما هي الأسماء وما هي الصفات التي تتوسل بها إلى الله، وهكذا، وتطلب العلم حتى يرضى الله عز وجل عنك. نعم. ثالثا، إخلاص الأعمال لله أمر عزيز، فاستعين بالله على تحقيقه بالدعاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عبادتهم. عبادتهم، نعم، هذا كلام عظيم. الإنسان يدعو الله لنا داء يسعى الشيطان فيه على العابدين وطلبة العلم، اللي هو الرياء. نعم. رابعا، إخفاء الأعمال الصالحة من علامة الإخلاص، فكلما استتر العمل مما يشرع إخفاؤه كان أرجى للقبول. مما يشرع إخفاء، لكن مما لا يشرع إخفاء مثل خطبة الجمعة وصلاة الفجر في الجهر فيها، هذه والأذان، هذه يشرع فيها الإعلان ويؤجر الإنسان عليها، لكن مما يشرع فيه الإخفاء كالصدقة والخشية من الله في الليل وهكذا. نعم. والمخلص الصادق يحب إخفاء حسناته كما يحب العاصي أن يخفي سيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال بشر بن الحارث رحمه الله: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. خامسا، احتقر أعمالك الصالحة وخف من عدم قبولها، فآفة العبد رضاه عن نفسه. قال ابن القيم: يعني أي شيء تعمل صالح قل ما هو شيء، وين أنا عن عمل الأنبياء؟ واحد يقول يصوم، قولك عن صيام داود، يقول والله أنا أعبد الله، قل أين أنت عن قيام النبي صلى الله عليه في الليل، وهكذا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله. تمام، صحيح. سادسا، المؤمن لا يغيره ثناء الناس ولا يغتر بذلك، فإذا فعل الطاعة وأثنوا عليه خيرا لم يزده ذلك إلا تواضعا وخشية من الله. قال ابن الجوزي رحمه الله: ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع. إيش ترك النظر الخلق؟ والله ما يمدحوني، ومحو الجاه من قلوبهم بالعمل، يعني اعمل ولا تقول والله قد يعطوني منصب أو جاه، ترك هذا الأشياء، وإخلاص القصد وستر الحال، توجه إلى الله وادعو الله أن يستر على ذنوبك، هو الذي رفع من رفع، بالذكر كالإمام البخاري وغيره رحمه الله. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.